بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا وقع التزاحم بين إتمام الصلاة وبين وجوب الإزالة، إزالة النجاسة على المسجد، أيهما مقدم؟ هناك فقهاء انقسموا بينهم على أقسام، قيل بالتخيير، مخير بين إتمام الصلاة وبين قطع الصلاة وإزالة نجاسة. قول الآخر قالوا إذا كان مشغولا في الصلاة وصار المسجد كان نجسا يجب عليه أول إتمام الصلاة بعد إزالة نجاسة. هذا قول الثاني من الفقهاء. قول الثالث قال التفصيل بينما إذا علم أولا بالنجاسة دخل في الصلاة يقطع الصلاة، وبينما بالي لم يعلم من الأول دخل في الصلاة بعد دخوله في الصلاة علم بالنجاسة يجب عليه إتمام الصلاة. هذا الفتوى مال صاحب العروة، فتوى الأخير، لكن يحتاج إثبات هذا، أي هذه الأقوال صحيحة يحتاج إلى النظر إلى نفس الأدلة. أدلة الدليل على إزالة النجاسة فورا إن كان دليلا لفظيا له إطلاق وعموم، وكذا دليل إتمام الصلاة، يجب عليك إتمام الصلاة ويحرم عليك قطع الصلاة، أيضا إذا كان دليلا لفظيا فوقع بين الدليلين تزاحم في مورد الاجتماع. جنبوا مساجدكم النجاسة، هذا ليس دليل لفظي، هذا دليل لفظي يدل على الفور، يعني يجب فورا إزالة النجاسة عن المسجد، جنبوا مساجدكم من النجاسة، دليل على فورية الإزالة. وكذا لا تبطلوا أعمالكم تدل على أن قطع الصلاة حرام، أو أي الصلاة أوله تحريمه تكبير وتحليله تسليم، يعني إذا كبر الإنسان الله أكبر يحرم عليه قطع الصلاة، مقصود من التحريم إن كان هو الحرمة يحرم عليه قطع الصلاة، فبناء على هذا إلا بعد التسليم. هذا تلافين، إذا كان الدليل على وجوب الإزالة فورا على قد حرمة قطع الصلاة، إذا كان الدليل على كليهما هو الدليل اللفظي وقع التعارض بين الدليلين في مورد الاجتماع. هناك افتراق، طارد صلاة موجود ليس مسجد نجسا، طارة إنسان يأمر بإزالة النجاسة عن المسجد ليس وقت الصلاة، هذا موردين افتراق. أما طارة مورد الاجتماع دخل في المسجد صار المسجد نجسا، خطاب يجي من الله تبارك وتعالى أزل النجاسة عن المسجد، خطاب آخر لا تقطع الصلاة، وقع بينهما التزاحم. في مورد التزاحم أي علاج؟ راجع علم الأصول. هناك حل هذه المشكلة إن كان أحدهما أهم أو كان محتمل الأهمية، وجوب الإزالة إذا كان أهم أو أهم بل أو محتمل الأهمية قدمت على قطع الصلاة، يجب عليه قطع الصلاة وفورا يجب عليه الإزالة. أما إذا كان العكس، وجوب إتمام الصلاة إذا كان أهم، حرمة قطع الصلاة إذا كانت أهم أو محتمل الأهمية، يجب عليه إتمام الصلاة بعد الإزالة. إيه هذا إذا كان هناك ملاك، ليس راجع إلى الملاك، أي ملاك، أيهما أقوى من الآخر، أيهما من حيث الملاك أقوى هو مقدم على الآخر. أما إذا لم يعلم، لا أقوائية الفوريات لا ملاك الأقوائية قطع إتمام الصلاة، ملاك لم يعلم، العقل لم يدرك أن أيهما أهم ملاكان، فما هو الوظيفة في سورة التساوي؟ يحتمل أن يكون الملاك في كليهما متساويا. قال يجب عليه وظيفته تخيير، إنسان مخير حين مشغول بالصلاة، صلى بعد التكبير بعد الاشتغال بالصلاة بل هو مخير، يتم صلاته بعد يزيل النجاسة أو يقطع، يترك الصلاة يجب على باله ويزيل النجاسة عن المسجد. تساوي تساوي المخير بين قطع الصلاة ووجوب إزالة النجاسة، أو مخير بين إتمام الصلاة وبعد الإزالة، مخير في حالة التساوي. هذا في علم الأصول. فالوظيفة إذا كانت دليلين كليهما لفظيا وسقط الدليلين في مورد الاجتماع وقع التزاحم لم يكن أحدهما أهم من الآخر من حيث الملاك، فوظيفة هي تخيير. مكلف مخير بين قطع الصلاة وإتمام الصلاة. فعند هذا إذا كان الطرفين دليل لفظين. أما قلت أدلة اللفظية غير طامة، ليس الدليل على وجوب الإزالة دليل لفظي. جنبوا مساجدكم النجاسة، قلت هذا أجنبي عن دلالة وجوب الفورية. جنبوا مساجدكم النجاسة لا تدل على الفورية، هذا أولا من حيث السند نبوي، من حيث السند ضعيفة هذه الرواية، وثانيا هذا يمكن الاستحبابات. وهكذا لا تبطلوا أعمالكم، ليس معناه أنك بإبطال الصلاة باطل، لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا الصلاة، بل لا تبطلوا أعمالكم، يعني معناه لا تتركوا الإيمان. إذا إنسان صار مؤمنا وصار كافرا، هذا في التفسير، لا تبطلوا أعمالكم يعني بترك الإيمان. إنسان إذا كان مؤمنا وترك إيمانه واختار كفرا ليس أعماله باطل، هذا راجع إلى ترك الإيمان لا ترك الصلاة. إتمام الصلاة لا تدل على لا تبطلوا أعمالكم، ما قالك لا تبطلوا صلاتكم، لا تبطلوا أعمالكم. إنسان إذا كان مؤمنا متدينا، شخص المتدين أعماله صحيحة، أما إذا ترك الإيمان وصار كافرا ملعونا سوى سير أعماله صحيح أعمال كافر، هذا أجنبي عن المقام، فلا تدل على إتمام الصلاة، قطع الصلاة حرام، أجنبي عن هذا. أما الصلاة دليل لفظي، أولها التكبير بل تحريمه تحليل، بل تكبير وتحليله تسليم، هذا راجع إلى أجزاء الصلاة، بل راجع إلى أن أجزاء الصلاة مثلا خمسة أو تسعة، ليس راجعا لإتمام الصلاة، يجب عليه إتمام الصلاة تدل على إتمام الصلاة، هذا راجع بأن أجزاء الصلاة كم، أوله التكبير وآخره التسليم ووسطه أيضا هناك أجزاء. هذا في مقام بيان أجزاء الصلاة وبيان شرائط الصلاة، ليس في مقام بيان يحرم قطع الصلاة، هذا أيضا لا تدل. فس أدلة لفظية غير تامة، فتصل الدليل على أن وجوب الإزالة عن المسجد، ما هو الدليل على ذلك؟ أو قطع الصلاة حرام، إتمام الصلاة واجب، ليس لنا دليل لفظي، فلا بد تصل النوبة إلى الإجماع. إجماع قام إجماع الإمامية، إنسان إذا دخل في المسجد ورأى أن المسجد صار نجسا، أجمع الفقهاء على إزالة النجاسة عن المسجد فورا. إجماع دليل على وجوب إزالة النجاسة فورا، دليل هو الإجماع. وكذا إذا إنسان إذا اشتغل بالصلاة، بعد اشتغاله بالصلاة بعد النية وتكبيرة الإحرام، يجب عليه إتمام الصلاة، يعني يحرم عليه. أيضا ثبت بالإجماع. فكلا الطرفين إتمام الصلاة حرمة القطع الصلاة ثبت بالإجماع، وكذا وجوب الإزالة عن المسجد فورا أيضا ثبت بالإجماع. إمامية اتفقوا أن إزالة النجاسات عن المسجد واجب فوريا، وأيضا أجمعوا بأن قطع الصلاة حرام. فبناء عن هذا إجماع دليل ليس دليل لفظي، إجماع دليل لبي. عند في علم الأصول دليل لبي، يعني دليل لبي ليس له إطلاق وليس له عموم. العموم والإطلاق مال الألفاظ، دليل لفظي. أما إذا كان الدليل اللبي، هل دليل اللبي له إطلاق وعموم؟ إطلاق وعموم مال الألفاظ. پس کلیهما کل الطرفین دلیل علی کل الطرفین دلیل لبی هو الاجماع. اجماع حجتان اذا لم یکن له قدر المتيقن، ان اذا كان له للاجماع قدر المتيقن دليل اللبي، اذا كان لدليل اللبي قدر المتيقن يحمل دليل اللبي على مقدار قدر المتيقن، اما الزائد عن قدر المتيقن مورد المشكوك لا يجوز التمسك بالاجماع. الاجماع يجوز، انسان يجب التمسك بالاجماع في قدر لانه دليل لبي في قدر المتيقن، اما مورد الشك اذا كان الدليل لفظي يتمسك بالاطلاقات، اما اذا لم يكن دليل لفظيا لا يتمسك بدليل لبي، لا يمكن تمسك بقدر خارج عن قدر المتيقن في مورد المشكوك. پس بناء على هذا يجب اتمام الصلاه بالاجماع، قدر متيقن من اتمام الصلاه بشرط ان لا يكون اتمام الصلاه مزاحما مع الازاله. قدر المتيقن من اتمام الصلاة، يعني انسان اذا شرع في الصلاة بعد الشروع في الصلاة يجب عليه اتمام الصلاة، بله، لكن قدر المتيقن من اتمام الصلاة قدر المتيقن هو موردا لا يكون مزاحما مع وجوب الازالة، لا يكون مزاحما مع الازالة. فس اذا هذا هو يجب اتمام الصلاة، اما اذا صار الصلاة مزاحما مع الإزالة، دخل في الصلاة وكان المسجد نجسا، صار قبل إتمام الصلاة صار مزاحما مع الإزالة، لا يمكن جمع بينهما. إنسان يصلي بل هو توجه إلى الله، إزالة النجاسة يصير سبب للانحراف عن القبلة وكذا وكذا، مستلزم لفعل بله بله. پس اینا یلزم قدر المتيقن، قدر المتيقن في صورة که لم تكن هناك ازالة امر بالازالة، وكذا الامر بالازالة يجب ازالة النجاسة عن المسجد فورا بالاجماع. قدر المتيقن من الاجماع يجب الازالة بشرط ان لا يكون وجوب الازالة مزاحما مع اتمام الصلاة، هذا قدر المتيقن. اما اذا كان احدهما مزاحما مع الاخر، اذا ازال النجاسة لم يتمكن من اتمام الصلاة، لا بد من قطع الصلاة، واذا اتم الصلاة ويتمم الصلاة لا يمكن من الازالة. هذه خارج، فس محل التضاحم خارج عن مورد الاجماع، فاذا كان خارجا عن موضع الاجماع فما هو الوظيفة؟ ليس لا دليل الإزالة يشمل، ليس دليل على وجوب الإزالة، وليس لنا دليل بالإجماع، وليس لنا دليل على حرمة قطع الصلاة، مورد التضاحم خارج. فصل النوبة على أيضا على التخيير، فإنسان في هذه السورة شوقة وجوب الإزالة لا يجب، إجماع لا يشمل، وهكذا إتمام الصلاة ليس لنا دليل لأن الإجماع لم يشمل، بس خارج مورد التضاحم خارج عن مورد الإجماع من كلا الطرفين. إذا خرج عن فليس لدى دليل لا على وجوب الإزالة ولا وجوب الإزالة كان مشروطا لعدم المبتلى بالمعارض، لا إتمام الصلاة لأن إتمام الصلاة كان مشروطا بعدم نجاسة الفقه بعدم النجاسة في المسجد، أما إذا كان صار مورد الاشتباه صار المسجد نجسا وكان مشتغلا بالصلاة هذا خارج عن محل الإجماع، فليس لنا دليل لا على وجوب المبادرة وليس لنا دليل لا على وجوب إتمام الصلاة، الدليل هو الإجماع، إجماع لم يشمل مورد التضاحم، فإذا لم يشمل فإنسان مخير. أيضا تصل النوبة إلى التخير، مخير بين قطع الصلاة ووجوب الإزالة وإزالة النجاسة أو لا، يتمم الصلاة بعد تمامية الصلاة بل يبادر إلى الإزالة، هذا أيضا تصل النوبة إلى التخير، هذا إذا كان الدليل على كلا الطرفين إجماعا. أما إذا كان الدليل في أحدهما دليل لفظي وفي الآخر إجماع، إجماع مثلا وجوب الإزالة عن المسجد ليس لنا دليل لفظي، إجماع قائم يجب إزالة النجاسة عن المسجد، إجماع دليل لبي بشرط أن لا يكون وجوب الإزالة معارضا مع الصلاة، هذا مقيد، دليل لبي مقيد في مورد. أما دليل على إتمام الصلاة دليل لفظي، وهو دليل لفظي يقول يجب إتمام الصلاة سواء كان في ظرف الإزالة أو في ظرف عدم الإزالة، سواء كان هناك نجاسة المسجد أو في صورة عدم مطلق. فإذا هناك دليل بل مطلق لفظي ودليل لبي، دليل لفظي له إطلاق وعموم، دليل لفظي مقدم على دليل لبي، فإطلاق دليل لفظي له مطلق يشمل حتى مورد أحدهما ودليل لبي. فس بناء على هذا إذا كان لإتمام الصلاة دليل لفظي يجب إتمام الصلاة سواء كان المسجد نجسا أم غير نجسا. أما إجماع يقول إذا كان المسجد نجسا ولم يكن مبتلى بالمعارض يجب إزالة النجاسة، فبناء على هذا بل يجب على هذا المكلف قطع الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، لأن الدليل عام في سورة إن لم يكن مسجد نجسا يجب إتمام الصلاة، أما في سورة إن المسجد كان نجسا أيضا قال يجب عليه إتمام الصلاة، فإتمام الصلاة مقدم على وجوب الإزالة. يمكن صاحب العروة قدس سره دليله هذا، لأن الدليل على وجوب إزالة النجاسة على المسجد هو إجماع، إجماع دليل لبي لا تشمل مورد، لا يشمل مورد التزاحم. أما الدليل على وجوب النجاسة عن المسجد هو إتمام الصلاة هو دليل لفظي، فإذا كان هناك عموم دليل لفظي وله عموم وإطلاق، وكان الدليل اللبي دليل لفظي مقدم على دليل لبي، فبناء على هذا يجب على المكلف إتمام الصلاة بدليل لفظي سواء كان إتمام الصلاة مبتلى بالمعارض أو لم يكن مبتلى بالمعارض، يجب عليه إتمام الصلاة. بعد إتمام الصلاة يرجع يزيل النجاسة على المسجد إذا كان هكذا، لكن قلت دليل لفظي غير تام، ليس لنا دليل لفظي أيضا. صاحب العروة إذا تمسك لا تبتلوا أعمالكم، هذا ليس دليلا على إتمام وجوب الصلاة إبطال الأعمال، هو مشروط بترك الإيمان. أما إذا كان الدليل هو اللفظي آخر، ليس دليل لفظي إلا الصلاة لا تعاد إلا من خمس، هذا لا تعاد إلا من لا تبطل إلا بالخمسة، هذا أيضا لا تدل على إتمام الصلاة أو ترك الصلاة. إتمام الصلاة لازم راجع إلى أجزاء السهوية، يعني الصلاة لا تبطل بترك أجزاء السهوية إلا بخمسة، إلا بخمسة أشياء، هذا لا يدل على إتمام الصلاة. وإن كان الدليل أوله تحريمه التحليل تحريمه تكبير وتحليله تسليم، هذا أيضا لا تدل على وجوب الإتمام. قلت هذا دليل على بيان الأجزاء والشرائط، كم للصلاة أجزاء وكم للصلاة شرائط في مقام بيان الأجزاء والشرائط، لا في مقام بيان يجب إتمام الصلاة. فكلا الطرفين ليس لنا دليل لفظي، بل إجماع بل يحمل على قدر المتيقن، فسمورد ليس فيه إجماع هو إنسان مخير، قول بالتخيير أقوى من الأقوال. وهكذا إذا كان العكس، دليل الوجوب الإزالة إذا كان لفظيا ودليل الوجوب إتمام الصلاة إذا كان لبيا، دليل وجوب الإزالة مقدم على دليل. لكن قلت لكلا الطرفين ليس دليل لفظي، والإجماع دليل لبي يحمل على قدر المتيقن، فالحق المعروف والمشهور هو تخيير. فصاحب العروة قدس سره مع ذكاوته مع قدرته في العلم والفضيلة اختار أن إذا وقع التعارض بين وجوب الإزالة وبين وجوب الإتمام الصلاة اتمام الصلاة مقدم على وجوب الإزالة ليس تخير، مقدم يعني يجب عليه اتمام الصلاة، يحرم عليه قطع الصلاة. هذا فتواه دليل لفظي، اذا تمسك له دليل لفظي وترك الاخر دليل لبي، هذا غير صحيح. وان كان مقصوده ان ملاك الاتمام اقوى، يمكن بهذا، يمكن ملاك اتمام الصلاة اقوى من ملاك وجوب الازالة في نظر السيد، اما من مين يعلم ملاك اقوى؟ مع أن الصلاة واجب موسع، صلاة وقته موسع، وجوب الإزالة وقته سوغة مزيق وبال، فكيف من أين نعلم، من أين ندرك أن أقوى ملاكان؟ فليس دليله إذا كان أقوى ملاكان ملاك غير معلوم، دليله إذا كان الطرف الأول لبي وهذا لفظي أيضا دليل لفظي في كلا الطرفين غير تام. فس نتيجة الحق أن الوظيفة هي تخير، لكن هناك تفصيل آخر. إن كان علم أولا، علم بعد دخل في السوغة في الصلاة، بعد دخول في الصلاة التفت أن المسجد كان نجسا، هذا سورة الأولى. سورة الثانية من الأول لا يعلم أبدا بنجاسة المسجد، دخل في الصلاة بعد دخوله في الصلاة توجه التفت بأن المسجد كان نجسا، هذا سورة ثانية. سورة ثالثة دخل في المسجد كان المسجد طاهرا، لكن حين الاشتغال بالصلاة عرض النجاسة على العرض، يعني بعدا جاء من السماء مقدار من النجاسة ووقع في المسجد. في جميع هذه السور إذا دار الأمر بين وجوب الإزالة وبين إتمام الصلاة، في جميع هذه السور الثلاثة وظيفة تخير. نعم، بناء على قول التخير في جميع السور الثلاثة المكلف مخير. قول بالتفصيل في سورة الأولى يجب الإزالة قطع الصلاة ويجب الإزالة، في سورتين أخيرتين يجب إتمام الصلاة، لا تفصيل لا معنى له. في جميع هذه السور الثلاثة يجب عليه بل تخيير، هو مخير بين قطع الصلاة وبين إتمام الصلاة في جميع. فس ليس هناك أيضا تفصيل هذا، سورة الأولى يجب قطع الصلاة في سورة لأنه علم من الأول بالنجاسة فدخل في الصلاة بدون التوجه، هذا يجب عليه إعادة، لا فرق. سواء قلنا بالتخيير أو سواء قلنا بقول صاحب العروة، صاحب العروة قال في جميع سور الصلاة يجب عليه إتمام الصلاة، أول سواء علم من الأول بالنجاسة دخل في الصلاة، أو علم بالنجاسة بعد دخول في الصلاة، أو علم بالنجاسة بعد عروض بعده عرض النجاسة في الصلاة. في جميع سور الصلاة إن قلنا بإتمام الصلاة كما يقول صاحب العروة يجب في جميع سور الصلاة إتمام الصلاة، وإن قلنا بالتخيير يجب في جميع سور الصلاة، مكلف مخير بين إتمام وبين قطع صلاة بوجوب الإزالة. أما التفصيل في سورة الأولى يقطع الصلاة ويجب عليه إزالة، في سورتين أخيرتين يجب عليه إتمام الصلاة، بعد إتمام الصلاة عليه وجوب الإزالة، هذا التفصيل لم يقل أحد، حتى صاحب العربان لم يقل بهذا التفصيل، صرف تصور عقلي محض، لكن قائل بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي